بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فيطيب لي الترحيب بكم في المحاضرة 17 من محاضرات مقرر مدخل إلى علم القراءات لطلبة كلية أصول الدين المستوى الرابع. كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن الإجازة في القراءة والإجازة عند القراء، عرفنا الإجازة وأنواعها وأنواع التحمل، وذكرنا ضوابط تلك الإجازة وطريقة أهل العلم في منحها، أشرنا إلى أركانها والخطوات العملية للإجازة، ثم أشرنا أو ختمنا الكلام بمسألة التشدد والتساهل في منح الإجازة، وانتهى بنا الكلام في المحاضرة الماضية عن الاستفادة من الوسائل التقنية المعاصرة في منح الإجازات، وذكرنا جواز مثل ذلك بشرطه المعروف في مثل تلقي القراءات عن طريق هذه الأجهزة الحديثة. اليوم إن شاء الله عز وجل سيكون موضوعنا من الموضوعات ذات الأهمية المتعلقة بجانب مهم في علم القراءات، وهو ما يسمى الاختيار عند القراء. والحقيقة إن الاختيار من الموضوعات التي لها أهمية ومكانة خاصة في علم القراءات وعند أئمة القراء. وحقيقة الاختيار أن يعمد أحد القراء إلى القراءات المروية والثابتة، فيختار منها أوجها معينة الاعتبارات الخاصة. القارئ الذي يتلقى القراءات عن من سبق، فيأخذ قراءة هذا وقراءة هذا وقراءة هذا، تصل إليه هذه القراءات فيختار من بينها قراءة أو وجها معينا لاعتبارات معينة سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. وهذه الصورة، هذا الاختيار، الحقيقة إنه ظهر قديما، بل إن نستطيع أن نقول إن الاختيار في القراءات وقع في عصر متقدم، لأنه مربوط باختيار القارئ لما يقرأه من بين القراءات التي سمعها وتلقاها، بل هو واقع في الصدر الأول. ولهذا ما تنسب قراءة معينة إلى أحد القراء إلا لأنه اختارها، فتنسب القراءة إلى فلان من القراء، إلى الحسن البصري مثلا أو إلى الأعمش أو إلى غيره من القراء، لأنه اختارها، وإلا ما كان هناك من وجه أن تنسب إليه هذه القراءة. ولهذا يقول القرطبي في مقدمة تفسيره: وهذه القراءات المشهورة هي اختيار أولئك الأئمة القراء، وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى، فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه وعرف به ونسب إليه، فقيل حرف نافع وحرف ابن كثير، ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره بل سوغه وجوزه، وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران أو أكثر، وكل صحيح. بل حتى الإمام الواحد يروى عنه اختيارين من طريقين مختلفين. وهذا الأمر عائد إلى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، وقوله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه. فالقارئ يختار من تلك القراءات ما يتيسر له القراءة به. كيف نشأ هذا الاختيار؟ كما ذكرت لكم قبل قليل إن وكما أشرنا في مقدمة بدء محاضراتنا المتعلقة بنشأة علم القراءات أن الأئمة يرون القراءات القرآنية بحسب ما سمعوه من شيوخهم. بعض أولئك الأئمة أخذ تلقى قراءات كثيرة عن من سبقه، مثل نافع، بل كل القراء السبعة، لكن نافع مثلا هو نص على ذلك، قال أخذت هذه القراءة، يعني قراءة التي تنسب إليه، عن سبعين قارئا أخذها. فهو يسمع من هذا القارئ ويسمع من هذا القارئ ويسمع من هذا القارئ، ثم يختار من هذا الذي سمعه قراءة ينسبها إلى نفسه. السؤال هنا، هل هذا الذي اختاره يخرج عما رواه عن شيوخه؟ كلا، هو نفسه الذي رواه عن شيوخه، لكن يختار من الشيخ الفلاني حروفا قرأ بها الشيخ الفلاني، ويختار من الشيخ الذي أخذ عنه الآخر حروفا أخرى، ثم يقرأ بها على سبيل الاختيار، يعني يقول أنا أختار هذه الحروف وأرى أن أفضل الأوجه للقراءة بها هذه الأوجه، فمن ثم تنسب القراءة إليه. هل كان هذا الاختيار مشهورا معروفا؟ نعم، كما ذكرت لكم أنه موجود في الصدر الأول، وانتشر الاختيار بشكل كبير في القرن الثاني الهجري والقرن الثالث الهجري، عندما كثرت الطرق التي ترد بها القراءات القرآنية وانتشرت وتوسعت لتوسع من دخل في الإسلام وكثرت القراء، فأصبح كل إمام من الأئمة يسمع من شيوخه ثم يختار له حرفا منها، حتى جاء ابن مجاهد كما ذكرنا سابقا. فما الذي فعله؟ اختار سبع قراءات بسبعة قراء ونسبها، اختار سبعة قراءات لسبعة قراء ضمنهم في كتابه السبعة، فمن ثم اشتهرت هذه القراءات السبع وعرفت وانتشرت بين الناس وتلقاها الناس بالقبول، حتى لم يعد أحد يقرأ بغير هذه القراءات السبع وما ألحق بها بعد ذلك من القراءات الثلاث، حتى أصبحت عشرة قراءات. فإذا الاختيار كان موجودا منتشرا، ولا سيما في القرن الثاني للهجرة. ما حكم هذا الاختيار؟ ما حكمه وما ضوابطه؟ هل يجوز لكل أحد أن يختار؟ هل يجوز أصلا الاختيار؟ وهل يجوز لكل أحد أن يختار؟ الحقيقة كما ذكرت لكم إن حقيقة الاختيار هو نظر القارئ بين القراءات التي أمامه وتلقاها، فيختار منها ما يراه الأفضل والأولى أن يقرأ به. فهو أولا لا يخرج عما يرويه من قراءات، ما يأتي بشيء من عند نفسه أو يبتدعه أو يخترعه، كلا، بل هو يقرأ مما روى وسمع، هذا أولا. وقد أذن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الإنسان من القرآن ما تيسر منه، كما قال عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، فيقرأ الإنسان ما تيسر من هذه الأحرف التي نزل عليها القرآن، ولا تثريب عليه، لأنه في الحقيقة لم يخرج عن هذا الذي تلقاه عن شيوخه بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج عن ذلك. الأمر الآخر أن هذا واقع فعله الأئمة السابقون جيلا بعد جيل بلا نكير ولا عيب، فلأجل ذلك ظهرت قراءات كثيرة تنسب إلى من نسبت إليه، كهؤلاء القراء العشرة أو الأربعة عشر، فلم تنسب إليهم إلا لأنهم اختاروها وليس لأنهم اخترعوها من عند أنفسهم. على أي أساس، قد يقول أحد ما، على أي أساس يختار القارئ قراءة مما سمعه وتلقى؟ هل هناك أسس يعتمد عليها حينما يختار قراءة؟ هل هناك ضوابط يعتمد عليها؟ نعم، لا شك في ذلك. لا يمكن لإنسان أن يختار قراءة ويدع قراءة إلا هناك أسباب اعتمدها حتى اختار هذه القراءة وترك تلك القراءة. ما هي الأسباب؟ إذا نظرنا إلى اختيارات القراء وجدنا أنها تعود إلى عدد من الأسباب، نجملها باختصار. أولا، قد يكون السبب الذي يجعل القارئ يختار قراءة بعينها أن تكون هذه القراءة هي المشهورة في لغة العرب، أن هذه هي المشهورة في لغة العرب. تأتيه قراءتين، أحدها مشهورة عند العرب والأخرى ليست مشهورة، فيختار القراءة المشهورة. قد يختار إحدى القراءتين يرجحها على الأخرى ويختارها، لأن يرى أن معنى هذه القراءة التي اختارها أولى من المعنى الثاني أو أوسع في الدلالة، أو لأن هذه القراءة تشمل المعنى معناها ومعنى القراءة الأخرى، والقراءة الأخرى قد لا تكون بالضرورة تدل على معنى هذه القراءة. قد يكون سبب اختيار قراءة دون أخرى أن تلك القراءة التي اختارها القارئ لها شواهد، كثيرة تدعمها، من لغة العرب، من شعرهم، من نثرهم. وقد يكون أيضا أنها جاءت على القاعدة المضطردة التي يسير عليها في غالب اختياراته، فلأجل ذلك يختارها. قد يكون سياق الكلام، سياق الآيات الكريمة مرجح لاختيار قراءة عن قراءة. فمثلا سياق الكلام في مخاطبة الجمع، فإذا جاءت آخر الآية مثلا ينتقل إلى مخاطبة المفرد، أو العكس، تكون أول الآية يخاطب المفرد ثم ينتقل إلى الجمع. فإذا جاءتنا قراءة فيها مخاطبة المفرد أو مخاطبة الجمع، فينظر إلى سياق الكلام، فإن كان في مخاطبة المفرد اختار القراءة التي تعبر عن الإفراد، وإن كان سياقها الجمع اختار القراءة التي تعبر عن الجمع. هذه بعض الضوابط التي اعتمد عليها القراء في اختيارهم من بين القراءات. قد يقول أحد وهو يسمع هذا الكلام، إذا كان أن هذا الاختيار أمر جائز وأنه وقع من الأئمة المتقدمين، وأن الله ورسوله قد ورد عنهم الإذن في ذلك، فلا بأس علي أن أختار اليوم. وقد يسأل يقول: هل هناك مثلا ضوابط حتى أختار؟ فنقول قبل الإجابة عن هل يجوز أن تختار الآن أم لا، لا بد أن نشير إلى الضوابط التي يجب توفرها. إذا نظرنا إلى كتب القراءات لا نجد هناك نص محدد لتبيين تلك الضوابط، لا نجد نصا محددا يبين تلك الضوابط. لكن إذا استقرأنا كلام الأئمة المشهورين المعروفين في هذا الأمر، سنجد أنهم يشيرون إلى عدد من الضوابط حتى يقع الاختيار. أولا، أن يكون المتصدر للاختيار الذي يختار مؤهلا لذلك، عالما بما يختار، عالما بالقراءات وأوجهها وطرقها ورواياتها، عالم بعللها والاحتجاج لها ومعانيها، فيكون شخص مؤهل لذلك، وليس كل أحد يختار ما شاء. الأمر الآخر، ألا تكون هذه القراءة مخالفة لرسم المصحف، يعني ألا يختار اختيارا يخالف رسم المصحف الذي بين أيدينا. رسم المصحف كما أشرنا سابقا أصبح ضابط يضبط كل القراءات، لا تقبل القراءة التي تخالف أو تخرج عن رسم المصحف. الشرط الثالث أو الضابط الثالث والذي نعرفه من خلال استقراء كلام الأئمة أن لا يخرج عما في اختياره، أن لا يخرج عما صحت القراءة به مما توفر فيه شرط قبول القراءة، بمعنى أن لا يختار قراءة تخرج عن القراءات المقبولة أو تخرج عن شرط صحة القراءة. قد يكون هو مؤهل وعالم، وقد يختار قراءة لا تخالف رسم المصحف لكنها لم يتوفر فيها باقي شروط القبول، مثل أن تكون قراءة مشتهرة معروفة بين الناس. هذه هي ضوابط التي تتعلق بمن يريد أن يتصدر للاختيار بين القراءات. وأما السؤال الذي يعني قد يرد في الذهن، وهو إذا كان الله عز وجل قد أذن بذلك بالاختيار ورسوله صلى الله عليه وسلم يسر في هذا ووقع من الأمة، فهل يجوز لأحد اليوم أن يشتغل بالاختيار وأن يختار من بين تلك القراءات؟ الحقيقة هذا الأمر يعني مما يحتاج يعني الإشارة إليه، وهو أن مبدأ الاختيار كما ذكرنا أن مبدأ الاختيار هذا جائز وقد وقع وأذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه، ولا يوجد دليل صريح في منع أحد من أن يختار من بين القراءات إذا أخذ بهذه الضوابط التي أشرنا إليها. ولكن الحقيقة نمنع القول بجواز الاختيار في عصرنا الحاضر، وذلك أولا لأن هذه القراءات التي بين أيدينا العشر قد استقر قرار الأمة عليها وأجمعت على هذه القراءات وتلقتها بالقبول ورفضت وتركت ما عداها من أوجه صحيحة قد يقرأ بها، ولهذا لا يوجد أي قراءة صحيحة اليوم تخرج عن هذه القراءات العشر المنسوبة إلى الأئمة العشرة الذين ذكرنا تراجمهم في المحاضرات السابقة. فالاشتغال بهذه القراءات وضبطها أولى من الاشتغال بالاختيار، ولهذا ابن مجاهد رحمه الله الذي هو اختار السبعة في كتابه، اختار قراءة هؤلاء السبعة في كتابه، لما سأله بعض طلابه يعني لماذا لا تختار لنفسك قراءة وأنت وهو إمام كبير، يعني هو الذي اختارها، هو الذي صنع كتابه السبعة والذي اختار فيه هؤلاء القراء السبعة ومشت الأمة بعده على رأيه، يعني قالوا له لما سأله رجل لما لا يختار، قال لما لا يختار الشيخ لنفسه حرفا يحمل عليه، ماذا كان جوابه رحمه الله وهل دلالة على فقهه وورعه؟ قال نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا. يقول نحن بحاجة إلى ضبط ما تلقيناه عن شيوخنا وأئمتنا أكثر من الحاجة إلى اختيار حرف آخر يحمل عنا ويقرأ عنا بعد ذلك. يقول إن المنقول هذا يكفي عن احتياجنا إلى أن نختار. وهو رحمه الله ورضي عنه في القرن الرابع الهجري، ومع ذلك يقول هذا. فكيف بعصرنا الحاضر؟ هذا أمر، يعني أن استقرار الأمة على هذه القراءات وأنه لا يستطيع أحد أن يخرج عنها في اختياره يجعلنا نقول إن الاختيار إغلاق باب الاختيار في عصر الحاضر أو لا. أيضا مما يقوي هذا أن فتح باب الاختيار من جديد ربما يوقع الأمة كما وقع سابقا قديما قبل فعل ابن مجاهد في توسع الناس في هذه القراءات واختلاطها بعضها ببعض وبعض الأوجه ببعضها وتوسع الناس فيما يأخذون وقد يدخلون ما لا يكون مشهورا عن هؤلاء القراء العشرة فيقع في اللبس مرة أخرى. فالأولى غلق هذا الباب والاكتفاء بهذه بما اختاره الأئمة وجرت عليه الأمة السنين قرونا متطاولة ممتدة إلى عصرنا الحاضر. هذا باختصار ما يتعلق بعلم الاختيار، وهو كما ذكرت لكم من العلوم التي المهمة في علم القراءات. هناك مسألة مرتبطة بعلم الاختيار ولها تعلق به، وهو ما يسمى بالاحتجاج أو التوجيه أو التعليل. حينما تسمع كتاب الاحتجاج للقراء السبعة أو كتاب الحجة أو توجيه القراءة أو تعليل القراءة، فيقصد به الأئمة، يعني الاحتجاج مأخوذ هو مصدر احتج، والحجة هي البرهان أو هي ما دل على صحة الدعوة. ما المعنى باحتجاج للقراءات؟ ما معنى التوجيه القراءات؟ ما معنى تعليلها؟ الاحتجاج للقراءات في اصطلاح القراء علم يبحث في قراءات القرآن من حيث الفرق بين معانيها ومرجحات اختيار كل قراءة وتخريجها في لغة العرب، ويطلق عليها أيضا علم القراءات، توجيه القراءات، تخريج القراءات. فهو يبحث في تعليل هذه القراءات، قد يكون التعليل مراعا فيه لغة العرب، يقول هذا القارئ قرأ بهذه القراءة لأن تميم مثلا تقرأ بها، أو لأن قريش، أو لأن سمع عن العرب هذا الكلام، وقد يكون بتوجيهها من حيث المعنى والاستدلال لها. فالترجيح علاقته أو التعليل علاقته وثيقة بمسألة الاختيار، لأن المؤلف لن يختار شيئا من القراءات إلا وقد احتج لها وعرف علتها وتخريجها وتوجيهها حتى يختار لها. لكن غالب أسباب الترجيح هي تعود إلى نفس أسباب الاختيار، إما اللغة أو السند، صحة السند وقوته أو وجود الشواهد لها، كلها إذن هي لا تخرج عن هذا المعنى. فمعنى الاحتجاج والتعليل للقراءات وتوجيهها هو توضيح وجه هذه القراءة، لماذا قرأ بها، إما يكون وجها في النحو أو في المعنى أو في الإسناد أو غير ذلك من أسباب التوجيه وأسباب التعليل. نقف عند هذا، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سيكون لنا موضوع آخر نتطرق إليه يتعلق بعلم القراءات. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.